انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. ايوه السادة، ابو لمعة الاصلي صايم الظهر مع الخواجة بيجو فؤاد راتب. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. الله، مش حاجة تجنن داي، عمال اسأل من الصبح على المغرب، جه يقولوا ما جاش، جه ما جاش، هيجي امال امتى؟ ده احنا بقينا الظهر. انا جيت ولا ثانيه خدت منك حديث الرمضان. طب وده معاد تيجي فيه؟ انت فطر يا خواجه ولا ايه؟ لا بدل وخياتك انا صايم. امال يعني جاي ادوب قبل المدفع بشهر ليه؟ بسهر يا ولادي. ليه انت صايم سنه؟ يا ريت على سنه يا ابني كانت هانت. ده انا صايم الدهر. يا ناس صايم الدهر دي يعني صايم العمر كله. طول عمرك صايم ولا كلمه؟ نخب ان عرفت الحكايه دي. انا اقول لك مبتداها. ايه مبتداها يا ابني؟ كانت شقاوه عيال. ايه اصل انا بقى بلا عافيه اتولدت ساعه سحار كيد. مع مدفع الامساك زبط. قعدت افكر يا وقت تصوم ما تصومش، تصوم ما تصومش، وانت في اللفه. امال ايه؟ وبعدين قلت يا تضيع اليوم ما تجيش. ايه فلا ما تجيش. وش هدبك؟ صمت من غير مرضى على اللبن. يا سلام وصمت على كيد. صمت انبسطت سقت فيها على طول لحد وقتنا هذا لم فطر. مسكلته خاجة لحد دلوقت. طب وش هدب الملامعة من يومها لحد دلوقتي؟ ما في جنس اكل وقع على لساني ولا على اسناني. يا دخوتي. انا رح نسوق هدومي، انا رح نترسى الخاوني دي، رح يموتني دي ولا لازم. لا لا لا لا الخاوجة تهور ولا ايه؟ ده مجنون ما تتقل معنا. لا من وين تبابازو جاير؟ ما في ساكل تخطى على لسانك ولا سلالك. يا اخي ودي فيها ايه؟ فيها كتير. اما كنت لمدة دي كله بيعمل ايه؟ كنت بازلط. تزلط؟ ايه فدي معقول؟ اعتبر الموضوع منتهي، انا مش زعلان، انا مش زعلان يا حبيبي. هو انا خلاص مش زعلان بقول لك، والله ما انا زعلان، انتهينا. ولا سن كده سموك سيم الدهر. لا لا دي لها اصل تاني. اغشك؟ لا اب ما يسخس. مش انت تعرف ان الناس بتصوم اليوم من الفجر للمغرب؟ ايه مزبوط. انا بقى كنت اصوم اليوم من دول زيهم بالظبط. ايه وبعدين اليوم هو إيه؟ اصوم بظهر يعني ارجعه من المغرب للفجر. من المغرب للفجر. امال ايه؟ بخ افسر يا ساخ افسر، دي مصيبه دي والله العظيم دي. ومن يومها يا ابني سموني صايم الظهر. نخب نعرف زمان برضو كان في مدفع. الا كده يا ابني يا خواجه، انتوا شفتوا مدافع؟ ده زمن انقلب حاله. تصور الناس دلوقتي بتفطر على مدفع واحد ساعه المغرب. ايه امال هو زمان كان غير كده؟ زمان يا سلام، زمان يا ابني كانت الدنيا دنيا، كنا وشربك طول النهار مدافع. وخياتك يا ابو اللمعة انا سجلته دي. مش هتصدقني. قول واحنا نسوف. وحياة حواجب جدك اللمعة اللي كان تختانه السمان. الله ما تقطعنيش المال. كان كل شارع من الشوارع له مغرب ومدفع. كنت تشوف الشارع بالعافيه كده متقسم، في اوله صبح وفي نص ظهر وفي اخره تلاقي المغرب والعصر. يا حبيب ده ما كانش موجود على ايامنا. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.